بسم الله الرحمن الرحيم. قال إمام الحرم المكي العلامة الشيخ عبد الظاهر بن محمد أبي السمح رحمه الله تعالى في القصيدة النونية في بيان الوسيلتين الإسلامية والشركية: قولوا لمن يدعو سوى الرحمن متخشعا في ذلة العبدان: يا داعيا غير الإله ألدت إذ إن الدعاء عبادة الرحمن: يا داعيا غير الإله تقربا في زعمه للواحد الديان: أنسيت أنك عبده وفقيره ودعاؤه قد جاء في القرآن: الله أقرب من دعوت لكربة وهو المجيب بلا توسط ثاني: هل جاء دعوة غيره في سنة أم أنت فيه تابع الشيطان؟ إن كنت فيما تدعيه على هدى فلتأتنا بسواطع البرهان: والله ما دعت الصحابة غيره يتقربون به كذي الأوثان: لكن هذا الفعل كان لديهم شركا وفروا منه للإيمان: ليس التوسل والتقرب بالهوى بل بالتقى والبر والإحسان: هذا كتاب الله يفصل بيننا هل جاء فيه توسلوا بفلان: هذا كتاب الله يفصل بيننا هل جاء فيه توسلوا بفلان: إن التوسل في الكتاب لواضح وإذا فطنت فإنه نوعان: فتوسل للمشركين بسورة الإسراء قل ادعوا ليس ذا كتمان: وبسورة الزمر اتل أولها تجد نصا صريحا واضحا تبيان: ولئن سألت المشركين من الذي ذرأ البرية ما له من ثاني قالوا جميعا ربنا لكنهم لم يفردوه بخالص القربان: وخلاصة الزلفى لديهم أنهم يدعون غير الله بالإحسان: ولقد أتى في الذكر أن دعاءهم في الكرب كان لرب الرحمن: وإذا أتى فرج وشاموا برقه عادوا إلى الكفران والعصيان: لكن قومي في الرخاء وضده يدعون غير الله بالإحسان: يدعون أمواتا غدوا تحت الثرى ما إن لهم في ذا الورى من شان: والله كاشف كل كرب قادر وسواه ذو عجز فقير فاني: أوليس نذرك للإله عبادة أنى يكون لغير عالي الشان: وكذاك نحرك والدعاء عبادة لا تنبغي لفلانة وفلان: فعبادة المخلوق تأليه له عقلا ونقلا واضح التبيان: أفبعد هذا تستغيث بميت وتصد عن حي سميع داني وتروح تدعو الأولياء تألها وتقول يا بدوي يا جيلان؟ يدعونهم متوسلين بزعمهم ودعاؤهم شرك بنص قران: شادوا عليها بعد تصوير لها قببا تشابه هيكل الأوثان: وتراهم وقفوا لديها خشعا ودموعهم تجري على الأذقان: طافوا بها سجدوا لها وتمرغوا في تربها بغواية الفتان: وجميع ما عبد الإله به لقد عبدوا به الأصنام بالإحسان: كالخوف من بطش الولي وسخطه إن لم يفوا بالنذر والقربان: وجميع هذا الشيء الشرك باسم توسل فعلوه وهو نهاية الكفران. وإذا فهمت توسل الشرك الذي بينته فافهم بيان الثاني. شيئان إيمان وفعل صالح وهما بآي الذكر مقترنان. ولكم أعيدا في الكتاب وسنة كي يعلما للصم والعميان. وتقوم حجة ذي الجلال عليهم ويبوء أهل الشرك بالخسران. واقرأ إذا ما شئت أقصر سورة كالعصر أو طولا من القرآن. فإذا أردت توسلا حقا فخذ بهما ولا تسمع لقول فلان. فعليهما وعد الإله بجنة ونعيمها أبدا مع الرضوان. وعليهما وعد الورى طيب الحياة بهذه الدنيا مع الغفران. والله أولى أن نطيع كتابه ورسوله المبعوث للتبيان. ثقلت على الناس الفعال فيمموا نصبا تقربهم بلا حسبان. واستأنسوا بدعائها واستوحشوا مما يقربهم إلى الرحمن. وأمدهم في ذا الضلال مشايخ باعوا الجنان بأبخس الأثمان. من كل أعماك الحمال جهالة وغباوة يمشي بغير عنان. وأخي ضلال ليس يدري ما الهدى إلا شقاشق حاكها بلسان. أو مدع للعلم وهو مجرد والله من علم ومن إيمان. العلم قال الله قال رسوله ليس الكلام ومنطق اليونان. كلا ولا تقليد ذي علم مضى من غير ما عقل ولا برهان. إن كنت لم تسعد برؤية أحمد أفديه بالأهلين والولدان. فاسعد حياتك باستماع حديثه ولتحظ منه بحفظ ذي إتقان. من كان ذا حب لأحمد فليقم برهانه بالسمع والإذعان. هذا وتوحيد الإله بطاعة هو محور الإسلام والإيمان. وهو الذي قد ضل عنه خلائق وتفرقوا من سالف الأزمان. ومع اعترافهم الصريح بأنه رب الورى ما إن له من ثاني. عبدوا سواه بكل ما هو حقه باسم التوسل وهو للشيطان. فاحذر فديتك أن تضل ضلالهم وتمسكا ما عشت بالقرآن. وبسنة المختار فهي بيانه وسواهما ضرب من الهذيان. وإليك توحيد الصفات فأثبتا لله ما قد أثبت الوحيان. من غير تكييف ولا تأويل ذي جهل أخي جهم بلا برهان. وإذا نفى الوحيان وصفا فانفه من غير ما زيد ولا نقصان. هذه عقيدتنا التي أسلافنا كانوا عليها ثابت الإيمان. وإذا علمت بأنه لا بد من رب قدير خالق الأكوان. يعطي ويمنع واحد في صنعه ما إن له في خلقه من ثاني. فالمشركون جميعهم نطقوا بذا التوحيد في آي من القرآن. لكنه لم يغن عنهم إذ أبوا من جهلهم أن ينطقوا بالثاني. وهو الذي الرسل الكرام دعوا له من عهد نوح صاحب الطوفان. ودعا له خير الخلائق أحمد ببليغ آيات وحد سنان. قالوا اعبدوا اعبدوا رب الورى يا قومنا فهو الإله الحق ذو الغفران وبما يحب تقربوا من صالح الأعمال والإيمان للأوثان وقد اعترفتم أن ربكم الذي خلق الورى ذو الفضل والإحسان فهل الأولى تدعونهم من دونه أرجى وأرحم يا ذوي الأذهان الله أرحم من رؤوم بابنها وهو القريب الحي ليس بفان فعصى فريق قلدوا آباءهم وقد اهتدى ذو العقل والإيمان وأتى فريق الشر ما سخروا به من نقمة ونجا ذو الشكران وقد استبان لمن أراد هداية أنواع توحيد بلا كتمان فإذا ابتليت بجاحد ومعاند أعمى البصيرة ميت الوجدان ويقول لا فرق هناك فقل له لا فرق عند الصم والعميان أما الأولى بصروا ففرق عندهم بين الثلاث بمحكم القرآن ولذا أقام الله ما اعترفت به فرق الضلال أدلة للثاني عطلت ربك من صفات كماله وذهبت تعبد كل ذي نقصان وتجادل الفضلاء أعلام الهدى بأفين رأي واضح البطلان وتحرف القرآن من أجل الهوى ومحبة للأصفر الرنان وتؤول السنن الصحاح وتدعي ما لا يصح ولا يراه اثنان ويل لمثلك إذ ضللت عن الهدى ويل لكل مضلل فتان يا وصمة الإسلام يا شر الورى كيف استجزتم دعوة الأوثان وأبحتم للناس أن يسعوا لها يرجونها بالنذر والقربان أوليس يكفي الله عبدا إن دعا يا أمة الإسلام والقرآن أسفي على العلماء أقفرت القرى منهم وكانوا زينة البلدان فانظر بعينك هل ترى في سوحها إلا مثال البوم والغربان عمم على مثل السواري كورت وبدت لنا كالآل للظمآن ولحا يداعبها الهواء وتحتها ما شئت من بدع ومن بهتان فاذري الدموع عصيها ومطيعها وابكي الأئمة دائما الأشجان فلقد خبا نور الهدى من بعدهم بأولئك الحمقى ذوي الأضغان وغدا مريد الحق مضطربا يرى في الناس مما نابك السكران حمدا لربي إذ هداني منة منه وكنت على شفا النيران والله لو أن الجوارح كلها شكرتك يا ربي مدى الأزمان ما كنت إلا عاجزا ومقصرا في جنب شكرك صاحب الإحسان أيدتني ونصرتني وحفظتني من كل ذي حقد وذي شنآن وجدلت أعدائي ولم تتركهم يمضون في الإيذاء والعدوان أورثتني الذكر الحكيم تفضلا ورزقتني نعمى بلا حسبان ورفعت ذكري إذ أرادوا خفضه وأتيت بي في أشرف البلدان وأقمتني بين الحطيم وزمزم للمتقين أؤمهم بمثان أكرمتني وهديتني وهديت بي ما شئت من ضال ومن حيران أعليك يعترض الحسود إلهنا وهو الكنود وأنت ذو الإحسان وهو الظلوم وأنت أعدل عادل حاشاك من ظلم ومن طغيان لولا عطاؤك لم أكن أهلا لذا كلا وما إن كان في الإمكان فأتم نعمتك التي أن أنعمتها يا خير مدعو بكل لسان. واختم لعبدك بالسعادة إنه يرجوك في سر وفي إعلان. وأبحه جنات النعيم ورؤية الوجه الكريم بها مع الإخوان. وانصر أخا التوحيد سيد يعرب عبد العزيز على ذوي الأوثان. واضرب رقاب الغادرين بسيفه وأذقهم السوء بكل مكان. واحفظ لنا آل السعود جميعهم أنصار إسلام مدى الأزمان. وأدم صلاتك والسلام على الذي أرسلته بشرائع الإيمان. والآل والأصحاب ما نجم بدا والتابعين لهم على الإحسان.